السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأيام الأخيرة حصل جدل كبير في مصر بسبب إن في طفل عنده 13 سنة كل 3 أكياس نودلز وهي نية من غير ما يسويها، وبعدها بساعتين الطفل مات. ربنا يرحمه ويصبر أهله. الموضوع طبعا عمل ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، والناس اتقسمت فريقين. فريق بيقول إن اللي حصل ده ملوش أي علاقة بالنودلز اللي كلها، وإن النودلز مش سامة ولا حاجة زي ما بعض الناس قالت، وفريق تاني قال لأ، النودلز أكيد هي السبب إن الولد مات، لدرجة ان هاشتاج النودلز خطر تصدر على منصة اكس وغيرها من المنصات، وناس كتير بدأوا يطالبوا انه يتم تكثيف الرقابة على منتجات النودلز سريعة التحضير، خصوصا ان نسبة كبيرة من الاطفال والمراهقين بياكلوها والكبار كمان. فيا ترى بقى ايه الحكاية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. النودلز سريعة التحضير بشكل عام، كل الخناقات اللي حواليها بتدور حوالين مكونين بس، واحد فيهم بيتحط مع النودلز أو الشعرية نفسها وهي بتتعمل، والتاني بيتحط مع كيس التوابل. خلونا بقى ناخدهم واحدة واحدة. الشعرية نفسها هي دقيق قمح بيتحط عليه مية وملح وبعدين يتعجنوا مع بعض، يعني تقدر تقول كده إنها ما تفرقش حاجة عن المكرونة أو الشعرية العادية أو غيرها من النشويات. لكن المختلف إن العجينة بتاعت النودلز بعد ما تتقطع بتتقلي في الزيت، وده مش أي زيت، زيت بيكون فيه مادة اسمها ثلاثي بيوتيل هيدروكوينون، واللي معروفة اختصارا باسم TBHQ، واللي بتتكتب في بعض الأحيان على العبوات من برة بالرمز 319E. المادة دي هي عبارة عن مركب عضوي صناعي وظيفتها إنها ما تخليش الزيت يزنخ أو يفسد، وفي نفس الوقت بتطول العمر الافتراضي للشعرية، يعني نقدر نعتبرها مادة حافظة. أما بقى كيس التوابل نفسه اللي بيكون مع الاندومي، فده بيكون عبارة عن خليط من الملح والسكر وشوية توابل تانية، بالإضافة لمادة مهمة جدا وهي الـ MSG أو جلوتامات أحادية الصوديوم، واللي معروفة في أسواق كتير منها السوق المصري باسم الملح الصيني، وهي مادة في حد ذاتها ملهاش طعم خالص، لكن لما بتتحط مع أي مزيج من التوابل والبهارات ومكسبات الطعم بترفع جدا من أدائهم، وكأنها بتصحصح براعم التذوق اللي موجودة في اللسان، وهو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير تحب طعم الإندومي وتدمنها بسبب الملح الصيني ده، وفي ناس كتير بتستخدمه في بيتها في الطبخ عادي. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل المادتين دول هم اللي بيجيبوا سرطان وبيموتوا الناس وكده؟ الإجابة لا. منظمة الصحة العالمية بتقول إن الـ TBHQ هي مادة آمنة في الاستخدام الغذائي ومفيش منها أي مشكلة طالما بتستخدم بالكميات المسموح بها، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بيقولوا برضو إن نفس المادة آمنة مفيهاش مشاكل، والهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء EFSA بيقولوا نفس الكلام، الـ TBHQ مادة مقبولة وآمنة ومسموح باستخدامها كمكون في الأغذية، والثلاث منظمات برضو بيقولوا على الـ MSG أو الملح الصيني مادة آمنة ينفع استخدامها بشكل عادي وإنها مجرد محسن للطعم. مفيش أي دراسة أو جهة صحية أو طبية بتقول إن المواد دي مواد سامة أو بتجيب سرطان أو بتأثر على الدماغ أو غيرها من الكلام اللي بنسمعه. وأزيدكم من الشعر بيت، الملح الصيني أو الـ MSG موجود أصلاً بشكل طبيعي في حاجات كتير زي الطماطم والبطاطس والبسلة وبعض أنواع الجبنة واللحوم، وعادة جسمنا مش بيفرق ما بين الـ MSG الطبيعي والصناعي، بيتعامل معاهم بنفس الطريقة، بيستقبلهم ويكسرهم بنفس الطريقة. علشان نتأكد أكتر إذا كانت المواد دي خطيرة ولا لأ، تعالوا نبعد عن تصريحات المنظمات الرسمية ونبص شوية على الإحصائيات والأرقام. تعالوا مثلاً نشوف كمية النودلز سريعة التحضير اللي بيتم استهلاكها في الأسواق. تفتكروا بلد زي مصر بتستهلك نودلز قد ايه، سواء محلي او مستورد او اللي في الكوبايات او غيره؟ حد ممكن يخمن؟ مليون قطعة؟ 2 مليون؟ 10 مليون؟ الحقيقة الرقم صعب ان حد يخمنه. عدد استهلاك النودلز اللي بيتم استهلاكها سنويا في مصر طبقا لإحصائية 2024 هو 1.2 مليار عبوة. ليه بقى الرقم ده مهم؟ بالرغم من الاستهلاك المهول ده، عدد الاشخاص اللي تم تشخيصهم كحالة تسمم او مرض مباشر بسبب نودلز تكاد تكون معدومة، مفيش ولا حالة تم إثبات فيها إنه حصل لها تسمم أو إصابة بأي مرض مباشر بسبب النودلز. فحتى لو ما كناش واثقين في التصريحات الرسمية بتاعة المنظمات الصحية الدولية، فالإحصائيات بالورق والقلم برضو بتقول إنها مش سامة. والموضوع ده مش في مصر وبس، السوق العالمي للنودلز ضخم جدا، شرق آسيا عايشين على النودلز سريعة التحضير، بيستهلكوا منها كميات مهولة. فيتنام اللي عدد سكانها أقل من مصر بيستهلكوا أكتر من 8 مليار كيس أو عبوة في السنة، ده غير طبعا العمالقة اللي زي الصين واللي بتستهلك 43 مليار عبوة، وإندونيسيا 14 مليار عبوة. ثقافة النودلز سريعة التحضير منتشرة في كل العالم، الدول النامية والدول الغنية، الدول الصناعية والدول الزراعية، وبالرغم من كده حالات التسمم المرتبطة بشكل مباشر بها ملهاش وجود، مفيش بلاغات على المستوى العالمي بحالات جالها تسمم من النودلز، إلا طبعا لو حد كان منتج بايظ ولا منتهي الصلاحية ولا كان فيه سوء تخزين، وده طبعا موضوع تاني. سمعك بقى دلوقتي اللي بتقول يا أستاذ عمرو طمنتني قوي وريحت ضميري، ده أنا هبعت الفيديو دلوقتي لأمي علشان نهيس بقى وناكل اندومي لما نزيت. صح كده؟ استنى أنا لسه ما خلصتش كلام، ما بتصدقوا أنتوا تزيتوا في الزيطة. هل الكلام ده معناه إن أنا بقول لكم كولو نودلز زي ما أنتوا عايزين؟ الإجابة لا. أولا النودلز فيها مشكلة كبيرة، وهي إنها كوجبة قيمتها الغذائية شبه صفر، ما فيهاش تقريبا مواد غذائية، ما فيهاش فيتامينات، ما فيهاش معادن، ما فيهاش أي بروتين يذكر، كل اللي فيها شوية دهون ونشويات ولا أكتر ولا أقل، وجبة فاضية يعني. وعلشان كده الأطفال لما بياكلوها بيجيلهم إحساس وهمي بالشبع، فالاعتماد عليها كوجبة أساسية خصوصا عند الأطفال والمراهقين هيعمل لهم نقص شديد في الفيتامينات والمعادن اللي محتاجينها لجسمهم زي الحديد والكالسيوم وغيرهم، وده طبعا هيكون ليه تأثير مباشر على النمو. المشكلة التانية بقى واللي تعتبر أخطر حاجة تخص النودلز هي الوتيرة والكمية. يعني مثلا لو أنت مدمن على النودلز بتاكل كم كيس؟ وهتاكل كم مرة في الأسبوع؟ كل يوم ولا يوم ويوم؟ وهنا بقى نبدأ نقول الكلام اللي هيزعل. منظمة الصحة العالمية وهيئات الغذاء الدولية أي نعم قالوا إن المكونات اللي داخلة في تصنيع النودلز مواد آمنة ومسموح استخدامها في المأكولات والأغذية، إلا إنهم برضو شرطوا الاستخدام العادل، لأن هنا بقى هتحصل المشكلة. ما ينفعش نستهلكهم بكميات مهولة، لأن هنا هتبدأ تحصل مشاكل. أولا كده بسم الله، النودلز بكل مكوناتها هي مادة غنية جدا بالأملاح والصوديوم. كيس النودلز الواحد بيكون فيه حوالي 1760 ميلي جرام من الأملاح، واللي بيمثله حوالي 88% من الكمية اليومية من الأملاح اللي الجسم محتاجها، واللي هي 2000 ميلي جرام. النظام الغذائي الغني بالملح ده هيعمل ضغط جديد على القلب والكلى والأوعية الدموية، بل إنه هيزود من خطر ارتفاع ضغط الدم وهيخلي الشخص عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية. وأصلا لو حد مريض ضغط وكل نودلز بكمية كبيرة أو بيأكلها بشكل يومي هتبقى كارثة بالنسبة له، ده غير إن الاستهلاك التراكمي للتي بي اتش كيو والام اس جي واللي بينتج عن استهلاكه بكميات كبيرة بشكل يومي على المدى البعيد ممكن تعمل مشاكل في المعدة أو الكبد أو الكلى، وده بالرغم من إنها مواد آمنة ومسموح بيها في حالة الاستخدام العادل. بالإضافة بقى لكده النودلز كمان فيها حمل سكري عالي جدا، الكيس الواحد فيه كمية كبيرة من الكربوهيدراتس، وخصوصا إن أغلب الناس ما بيكفيهمش كمان كيس واحد في الأكلة الواحدة، والكربوهيدراتس دي لو حد بياكلها بشكل يومي أو شبه يومي هتؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة مقاومة الإنسولين، خصوصا إن الدقيق اللي بتتعمل منه النودلز مكرر ومعالج، يعني منزوع منه كل الألياف والعناصر الغذائية، ده غير إن النودلز أصلا مقلية زي ما قلنا، يعني مشبعة بنسبة كبيرة من الزيوت والدهون، فمع الاستهلاك الكتير هترفع من مستويات الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL وهتقلل من مستويات الكوليسترول الجيد اللي هو ال HDL، وده هيبقى مسار تاني للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الإصابة بمرض السكر أو الكوليسترول المرتفع. وأخيرا بقى في دراسة مهمة نشرتها منظمة الصحة العالمية قام بيها باحثين من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بالتعاون مع جامعة فيينا، استندوا فيها على بيانات أكتر من 260 ألف إنسان من 7 دول أوروبية مختلفة، وقالوا إن الناس اللي نص أكلهم اليومي أطعمة فائقة المعالجة بيكونوا عرضة للإصابة بأمراض كتير زي خطر الإصابة بأمراض السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وخدوا بالكم إنهم قالوا نص كمية الأكل مش كل أكلهم حتى. والدراسة منشورة دلوقتي في مجلة لانسيت للصحة الإقليمية. الله، طب انت كده يا عمرو لخبطتنا معاك، النودلز يعني حلوة وناكلها ولا وحشة وبتجيب أمراض وممكن تموت؟ الإجابة بكل بساطة بتكمن في كلمة واحدة وهي الاعتدال. النودلز سريعة التحضير لو حد كلها مرة ولا مرتين في الشهر ولا حتى مرة في الأسبوع ومش بيعتمد عليها كوجبة أساسية، وقتها إن شاء الله مش هتعمل أي مشاكل. لكن الناس اللي بتاكلها بشكل يومي وبكميات كبيرة وبيعتمدوا عليها كأكلهم الأساسي، الناس دول مع الوقت، وحطوا تحت كلمة مع الوقت 100 خط، هيكونوا عرضة للإصابة بكل الأمراض والمشاكل اللي اتكلمنا عنها، يعني الناس دول بيأذوا نفسهم بشكل كبير. لكن النقطة المهمة واللي لازم تفهموها إن مفيش حاجة اسمها إن واحد ياكل كيسين ثلاثة نودلز فيموت بعدها، النودلز ممكن تضر على المدى البعيد لو واحد بيفرط في أكلها، ما بتعملش تسمم لحظي طالما متخزنة كويس وصلاحيتها سليمة. فلو شخص ظهرت عليه أعراض تسمم بعد أكل النودلز مباشرة، فبنسبة كبيرة حاجة تانية غير النودلز هي اللي عملت كده، أو حتى حاجة كانت مع النودلز أو جوه الكيس، المهم إنها مش النودلز نفسها. وهنا طبعا إحنا مش بندافع عن النودلز ولا حاجة، إحنا بس بنحط الأمور في سياقها، خصوصا لما نعرف إن الـ TBHQ والـ MSG اللي بنخاف منهم قوي في النودلز دول موجودين تقريبا في كل حاجة بتجيبوها من السوبر ماركت، موجودين في الشيبسي أو أي سناكس بأي طعم، جبنة، شطة، كاتشب، أي حاجة. الحاجات دي كلها مليانة على عينها MSG. ونفس الموضوع برضو موجود في أكياس مكسبات الطعم اللي عند العطار اللي الناس بيحطوها على الفشار والحاجات دي، برضو أكياس الطعم دي مليانة MSG. ده غير إنها موجودة في مرقة الدجاج اللي أغلب الستات بيستخدموها، موجودة في اللحوم المصنعة اللي زي السجق والسوسيس والبيبروني والسلامي واللانشون والكلام ده كله، بل إنها موجودة في التتبيلة اللي بتتحط في الفراخ المقلية اللي بنشتريها من أي مطعم، وبرضو موجودة في معظم أنواع الجبنة المصنعة، معظم الصوصات الجاهزة، الرانش والباربيكيو والهوت صوص والكلام ده كله. امسك أي منتج مصنع واقرأ المكونات بتاعته، بنسبة كبيرة هتلاقيها موجودة فيه. هتلاقي مكتوب حمض الجلوتاميك، خلاصة الخميرة، بروتين نباتي متحلل، محسن نكهة، كل الكلام ده MSG. فالموضوع ما هوش حكر على النودلز ولا حاجة. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي بعد كده، وهي الناس اللي بيأكلوا النودلز نية. هل لو حد كلها نية تبقى ضرة؟ طيب أولا خلونا نوضح أن النودلز ما هيش نية ولا حاجة. النودلز أصلا بتتباع متسوية. النودلز بتتسوى على البخار وبتتقلي في الزيت، وهو ده السبب أصلا اللي بيخليها بتجهز في دقيقتين، لأنها أصلا مستوية قبل كده. وعلشان كده لما حد بياكل نودلز من غير ما يحط عليها مية، فعليا مش هتعمل له حاجة، لأنه كأنه بياكل مكرونة ناشفة بس متسوية عادي. المشكلة بس إن النودلز بتكون مجففة جدا. النودلز بعد ما بتتسوى على البخار وتتقلي، نسبة الرطوبة فيها بتقل حوالي 30-40%، يعني بتكون مادة شديدة الجفاف. وعلشان كده لما حد بياكلها بالشكل ده، مجرد ما هتنزل معدته هتمتص كميات كبيرة من السوائل اللي في معدته، وساعتها هتنفش وتتحول لكتلة كده مدملكة في بعضيها، هتصعب جدا من عملية الهضم، وممكن في بعض الحالات النادرة تعمل انسداد معوي، واللي الدكاترة بيقولوا انه بالرغم من خطورته ما بتسببش في الوفاة عادة. وعلشان كده محدش ياكل نودلز نية، هي فكرة سيئة في الجملة يعني. ونفس الموضوع مع الملح والبهارات، محدش برضو ياكلهم نيين، هينزلوا برضو هيشفطوا كل السوائل اللي في بطنك. ده غير ان اغلب البهارات لو نزلت المعدة جافة كده هتعمل تهيج في جدار المعدة. فالخلاصة النودلز مش مضرة، النودلز مش سامة، النودلز مش بتجيب سرطان، طالما بناكلها باعتدال مرة ولا مرتين في الشهر. وطبعا ناكلها مستوية، بلاش نية والقرف ده. مشاكل النودلز بتظهر على المدى البعيد لو حد بياكلها بكميات كبيرة. ونفس اللي قلناه على النودلز بينطبق تقريبا على كل السناكس اللي بتتباع في السوبر ماركت، فبلاش نمسك في النودلز ونعمل ان احنا عايزين نخلي عيالنا بياكلوا اكل هيلسي واحنا مالين البيت شيبسي وكاراتيه والحاجات اللي كلها من السوبر ماركت اللي فيها نفس المكونات اللي موجودة في النودلز. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نشوف كم واحد وصل للاخر، واللي وصل فيكم للاخر يكتب تحت انه وصل للاخر، لان مؤخرا المشاهدات نزلت جامد والناس ما بقتش تكمل الفيديو. خلونا نشوف. سلام.